قال مالك: السنة عندنا في المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أسلم نفسه جلد الحد وألحق به الولد فلم ترجع إليه أبدا. وعلى أن السنة عندنا التي لا شك فيها ولا اختلاف. قل مالك: والسنة عندنا أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، أي فرخة على التأبيد. هذه نتيجة اللعان بين الزوجين، أنهما بعد الفرقة لا يجتمعان أبدا، لا بعد زوج آخر ولا بعد عدة أزواج. وهناك صورة أخرى تلحق بهذه، وهي ما إذا كتمت الزوجة المطلقة عدتها وادعت أنها خرجت من العدة وكانت لم تخرج حقيقة وتزوجت شخصا آخر، فعلم أنها تزوجت في العدة، يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. وهناك صورة عند الشيعة خاصة، وهي إذا طلق الزوج زوجته ثلاثة سواء متفرقات أو مجتمعات، ورجعت بعد زوج آخر، ثم كرر هذا وطلق ثلاثة، ثم تزوجت زوجا آخر ورجعت إليه مرة ثانية، ثم طلق ثلاثة ورجعت إليه بعد زوج آخر لمرة ثالثة، فإنها بعد ذلك تحرم عليه على التأبيد. هذه صور ثلاث تذكر في هذا الباب في من لاعن وفرق بينهما، سواء قيل إن الفرقة بمقتضى اللعان، أو قيل إن الفرقة عن طريق الحاكم، أو قيل إن الفرقة من الزوج كما فعل عويمر بعد أن لاعن طلق زوجته ثلاث طلقات، أو طلقها ثلاثة قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. جزئية بعد هذا، كما هي العادة عن مالك رحمه الله يأتي بالجزئيات تتمة للبحث العام المتقدم. لو أن الزوجة حينما شكى زوجته واتهمها بزنا وأراد أن يلاعن، فلعن أو شهد بعض الشهادات، أو أنه أكمل اللعان ثم رجع وأكذب نفسه، هما حالتان. إذا كان قد أكمل اللعان وجاء بالخامسة والتعن ثم رجع وقال إنه كذب عليها، حينئذ ماذا يكون حكم الولد؟ إن كان في نفي الزنا فقط فحينئذ أكذب نفسه فيجلد الحد لقذفها، لأنه كاذب فيما رماها به، ولا يتراجعان أيضا. فلكأن مالكا يقول عدم العودة بين المتلاعنين سواء تم اللعان من الجانبين أو اكتمل من جانب الزوج فقط. هذه الجزئية الأولى في هذا المكان. نعم، لا تراجعان أبدا.